حصريا على أنغامي. اسمعوا جديدي صح النوم رضا. انت زمانك فات لا شفت ولا حبيت حتى شعورك مات ما بتنفع الياري. انت زمانك فات لا شفت ولا حبيت حتى شعورك مات ما بتنفع الياري. واليوم كيف اليوم راجع تقول حنيت يا زين صح النوم اشل الهوى خليت. واليوم كيف اليوم راجع تقول حنيت يا زين صح النوم اشل الهوى خليت يا زين صح النوم اشل الهوى خليت. زمانك فات لا عشقت ولا حبيت حتى شعورك على أمان. اسمعوا جديدي صح النوم رضا. حبل الوفا مكتوب لا تحاول تردو ارجع يا زين ارجوع عمرك دبل وردو. حبل الوفا مكتوب لا تحاول تردو ارجع يا زين ارجوع عمرك دبل وردو. يوم اللي حبيناك سرنا ونادينا على جرحه. امشي بسبيلك روح حبك قتل فرحه. بعد القلب مجروح صابر على جرحه. امشي بسبيلك روح حبك قتل فرحه. يا ما دللناك زعلت وراضيناك لا شفت ولا حبيت حتى شعورك مات.